بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فمر بنا أن من الإيمان بالملائكة الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم من تكليفهم بأعمال وأمور، فهم الذين يدبر الله عز وجل بهم شؤون هذا العالم مع غناه تبارك وتعالى عن كل أحد، وكونه يأمرهم فيدبرون شؤون العالم لا يعني البتة أنه محتاج إليهم، بل هم المحتاجون إليه، وهم الذين ما قاموا بما أمروا به إلا بإعانته وتوفيقه سبحانه وتعالى، لكنها حكمة الله جل وعلا. فالملائكة من أعظم جند الله، وهم المدبرات أمرا في قوله تعالى: فالمدبرات أمرا، كما هو قول أكثر المفسرين. كذلك هم المقسمات أمرا في قوله تعالى: فالمقسمات أمرا. وأصناف ما كلفوا به جاء في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، وقد ساق المؤلف رحمه الله جملة من ذلك. فيجب علينا الإيمان بما أخبرنا به، هذا داخل في الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان. قال رحمه الله: فمنهم جبريل الموكل بالوحي. جبريل عليه السلام أشهر الملائكة وأكثرهم ذكرا في النصوص، ولم يزل أهل العلم يتواردون على بيان فضيلته ومكانته عليه الصلاة والسلام. وكلمة جبريل فيها لغات كثيرة، أوصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى 13 لغة، وهو الملك الوحيد الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل مع ميكائيل، كما في قوله سبحانه وتعالى: جبريل جاء في القرآن في 3 مواضع، في آيتين متعاقبتين في سورة البقرة: من كان عدوا لجبريل، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وملائكته ورسله وجبريل، هذان موضعان، والموضع الثالث لقوله سبحانه وتعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل. هذه 3 مواضع ذكر الله عز وجل فيها هذا الملك الجليل باسمه. وأما ميكائيل ففي الموضع السابق في قوله تعالى: وميكال، كما سيأتي. وجبريل جاء في القرآن فيه عدة قراءات في هذين أو في هذه المواضع الثلاثة: جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل. والمقصود أن العلماء مختلفون في هذا الاسم، بعضهم قال إنه اسم عربي مشتق من جبروت الله، والأظهر والله أعلم أن هذا ليس بوجيه، وأن الأقرب أن هذا الاسم اسم سرياني وأن معناه عبد الله كما هو قول كثير من أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. جبريل عليه الصلاة والسلام وصف في النصوص بأنه الروح، كما قال سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح. كذلك وصف بأنه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. كذلك وصف بأنه روح القدس، والقدس يعني الطهارة والنزاهة، فهو الروح الطاهرة عليه الصلاة والسلام. قل نزله روح القدس من ربك. وكذلك وصف بصفات تدل على عظيم قدره: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. مطاع، يطاع من قبل الملائكة، فإن له إمرة عليهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك جبريل عليه الصلاة والسلام عظيم العبادة والخوف من الله عز وجل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة عرج بي على جبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس ثوب وقديم، كالحلس البالي من خشية الله، فهو عظيم الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا الملك الكريم عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو وليه، فإن الله هو مولاه وجبريل، وكان يحب أن يكثر أو أن تكثر زيارته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فهم عن الملائكة جبريل وبقية الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا ينزلون من السماء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وأمره سبحانه وتعالى مقارن لحكمته. إذن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الملك الموكل بوحي الله عز وجل، وهذا ما دلت عليه النصوص الكثيرة كما مر بنا: قل نزله روح القدس من ربك. فالله تكلم به هذا الوحي القرآن وغيره من وحي الله إلى رسله، الله عز وجل تكلم بذلك حقيقة، وسمع ذلك جبريل من الله عز وجل، ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وكان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما هو معلوم. وأما الأدلة من السنة على إبلاغ وحي الله من قبل جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك أدلة كثيرة. كم من الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين والسنن والمسانيد التي فيها أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأبلغه بكذا وبين له كذا، هذا شيء كثير يصعب حصره، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله: ومنهم ميكائيل. ميكائيل نبي كريم، من ملك كريم من ملائكة الله سبحانه وتعالى. والقرطبي رحمه الله في تفسيره ذكر أن هذه الكلمة ميكائيل فيها ست لغات، وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في موضع واحد في سورة البقرة: وميكال، وفي قراءة: وميكائيل، وفي قراءة: ميكائيل. فهذه ثلاث قراءات في ميكال عليه الصلاة والسلام أو ميكائيل. وقال المؤلف رحمه الله: ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الطبراني في معجمه وكذلك عند أبي الشيخ في العظمة. وبالمناسبة كتاب العظمة لأبي الشيخ هذا من أكثر الكتب وأوسعها في ذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام، في ذكرهم وذكر صفاتهم وذكر أسمائهم وأعمالهم، هذا من أوسع الكتب في ذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أعني في ذكر الأحاديث والآثار الواردة في شأنهم. فمن أراد التوسع في هذا فإنني أوصيه بقراءة هذا الكتاب، كتاب العظمة لأبي الشيخ رحمه الله. وأقول أخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظمة وكذلك البيهقي في الشعب وابن أبي شيبة في العرش وغيرهم من أهل العلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام فقال على أي شيء ميكائيل؟ فقال على القطر والنبات، فقال على القطر والنبات، القطر يعني المطر، فهو الملك الموكل بشأن المطر وكذلك بشأن النبات. قال رحمه الله نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. نعم، هذا الملك الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو إسرافيل عليه السلام. وإسرافيل عليه السلام ما جاء ذكره في القرآن، لكن جاء في السنة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته إذا قام من الليل بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فكان يتوسل إلى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام. وهذا الحديث يدل على أفضلية هؤلاء الملائكة الكرام الثلاثة الذين هم مقدم الملائكة والذين هم من أشرف وأفضل الملائكة. وها هنا مسألة، وهي أن من عقيدة أهل السنة والجماعة المتعلقة بباب الإيمان بالملائكة أن الملائكة متفاضلون، وهذا مما يضاف إلى ما قدمناه سابقا في ما يتضمنه الإيمان بالملائكة، يضاف إلى ذلك اعتقاد أنهم متفاضلون. ويدل على هذا حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه في صحيح البخاري أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. وهو عند ابن ماجه قال: من خيارنا. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: وهم كذلك في من شهد بدرا من الملائكة. فكما أن أهل بدر من الصحابة رضي الله عنهم هم من أفاضل الصحابة، كذلك الذين شهدوا بدرا من الملائكة هم من أفاضل الصحابة. إذن الصحابة الملائكة عليهم الصلاة والسلام متفاضلون. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ولا الملائكة المقربون. وكثير من أهل العلم على أن قوله ها هنا الملائكة المقربون ولا الملائكة المقربون هو في وصف طائفة من الملائكة، وبعضهم ذهب إلى أن هذه الكلمة صفة كاشفة، يعني كل الملائكة مقربون إلى الله عز وجل. ولكن الأقرب الله أعلم أن هؤلاء طائفة من الملائكة، هم أقرب إلى الله عز وجل. وعلى كل حال الملائكة كما أخبر الله عز وجل في قوله: وما منا إلا له مقام معلوم، فهم متفاوتون ومتفاضلون بحسب قربهم من الله سبحانه وتعالى وبحسب الأعمال التي كلفوا بها. والتفاضل أو مباحث التفاضل عند أهل العلم ينظر فيها من جهتين: أولا من جهة التنصيص على أن هذا أفضل من هذا، وتارة ينظر إلى مجموع ما ورد من الفضائل في حق كل فرد ثم بعد ذلك يترجح ما أو من الأفضل. والذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء الملائكة الثلاثة هم من أفضل الملائكة، وبعض أهل العلم أضاف إليهم ملك الموت وجعل هؤلاء الأربعة هم أفضل الملائكة، وبعضهم يقول إن حملة العرش هم أفضل الملائكة. والأدلة على كل حال التي تدل على القطع في هذه المسألة ليست بذاك الظهور، لكن الأقرب والله أعلم أن هؤلاء الملائكة الثلاثة هم من أفضل الملائكة. وأما كون جبريل عليه السلام أفضل الملائكة على الإطلاق فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم في مجموع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فالذي ينظر فيما ورد في شأن جبريل عليه الصلاة والسلام من أدلة كثيرة يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة والعلم عند الله عز وجل. قال: ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. وهذا ما أجمع العلماء عليه، كما نقل هذا الإجماع القرطبي رحمه الله، بل ذكر أن هذا الذي عليه إجماع الأمم، ذكر أن هذا ما عليه إجماع الأمم، وكذلك نقل الإجماع على ذلك الحليمي الشافعي وغيره من أهل العلم. وهذا الذي لا تجد غيره في كتب أهل العلم، أن إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور عليه الصلاة والسلام. وأما الصور فإنه قرن ينفخ فيه، يعني معناه في اللغة تلك الآلة التي يزمر بها، ولكن لا شك أن شأن الصور الأخروي شأن عظيم، لا شك أنه شأن عظيم. والمؤلف رحمه الله ذكر أن النفخ في الصور يكون في موضعين، قال: حين الصعق والنشور. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن النفخ في الصور يكون مرتين، مرة يكون بهذا النفخ الصعق لجميع الخلائق الذين يكونون أحياء في آخر هذه الحياة حين يأذن الله عز وجل بانتهاء هذه الحياة الدنيا، فيأمر هذا الملك الكريم الذي هو إسرافيل عليه السلام، وجاء تلقيبه بأنه صاحب الصور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمره بأن ينفخ فيه فيصعق كل من على هذه البسيطة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالله أعلم أن النفخ إنما يكون مرتين، نفخة للصعق ويحصل قبل الصعق فزع، كما دل على هذا قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فالفزع يحصل مع النفخة الأولى، فزع فصعق، ثم يكون بينهما أربعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث. فإذا نفخ في الصور قام الناس لرب العالمين، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وبعض أهل العلم يذكر أن إسرافيل عليه السلام أحد حملة العرش، ولذلك بعضهم يعني ذكر أن هذا يدل على أفضليته، لأنه لم يرد هذا في شأن جبريل عليه السلام فضلا عن ميكائيل، ولكن هذا الحديث ضعيف الذي فيه أن إسرافيل أحد حملة العرش هذا ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة وغيره من أهل العلم، لكن الإسناد فيه عدة علل فلا يصح فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. قال: ومنهم ملك الموت، كلفه الله سبحانه وتعالى وأوكل إليه قبض الأرواح، كما دل على هذا قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذا ملك لقبه أنه ملك الموت. وهذا الموضع اختلف فيه العلماء، هل الذي يقبض الروح ملك واحد أو الذي يقبض الروح ملائكة، عدد من الملائكة؟ فإننا نجد هذه الآية فيها أن الذي يقبض ماذا؟ واحد، قل يتوفاكم ملك الموت. لكننا نجد في آيات أخرى أن الذي يقبض الأرواح عدد من الملائكة، كما في قوله تعالى: توفته رسلنا فكيف إذا توفتهم الملائكة. كذلك يقول الله عز وجل: والنازعات غرقا. وأكثر المفسرين على أن النازعات الملائكة، وهم الذين يقبضون الأرواح. وبعضهم قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات الملائكة إذا قبضوا أرواح الكفار، فإن ذلك القبض بنزع شديد. وأما الناشطات فالملائكة إذا قبضت أرواح المؤمنين فإن ذلك يكون بلين. مقصود أن الأدلة على أن هناك أدلة تدل على أن الذي يقبض الأرواح ماذا؟ ملائكة، وليس واحدا. ولذلك اختلفت مسالك العلماء في هذا الموضع إلى ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن الذي يقبض الأرواح ملك واحد، وإنما جاء الجمع للتعظيم. الذي يقبض إيش؟ واحد. طيب، وما جاء من الجمع رسلنا وتوفتهم الملائكة وأمثالها؟ قالوا إيش؟ هذا جمع للتعظيم. المسلك الثاني عكس الأول، وهو أن الذي يقبض الأرواح ملائكة وليس واحدا، وأما الإفراد فإنه للجنس. الإفراد في قوله ماذا؟ قل يتوفاكم ملك الموت، قالوا هذا ماذا؟ للجنس، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، كما في قوله: وإن تعدوا نعمة الله. فهذا الإفراد لماذا؟ للجنس، والمقصود نعم الله الكثيرة. المسلك الثالث أن الله عز وجل وكل ملكا بقبض الأرواح وله أعوان، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة، أنه ملك وله أعوان من الملائكة، وهذا لا شك أنه هو الراجح. وإن كان العلماء مختلفون كيفية عمل هؤلاء الأعوان، ماذا يصنعون؟ فمن أهل العلم من قال: إن أعوان ملك الموت يعالجون أمر الروح حتى تصل إلى الحلقوم، ثم بعد ذلك يأتي ملك الموت فيقبض الروح. ومنهم من قال: إن ملك الموت يأمر أعوانه بالقبض فتستجيب لأمره. ومنهم من قال: إن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح ثم أعوانه يتولونها بعد ذلك، يأخذونها منه ثم يصعدون بها إلى السماء. وهذا الثالث يشهد له حديث البراء رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وهو حديث مشهور، وهو أصل الباب في يعني مسألة الفتنة، وأيضا في مسألة عذاب القبر ونعيمه، هو من الأحاديث المشهورة في هذا الباب. وفيه أن الذي يقبض الروح هو ملك الموت، فإذا قبضها إن كانت هذه الروح من أهل الإيمان فإنه يتولاها بعد ذلك الملائكة الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنهم بيض الوجوه يأخذونها منه ولا يدعونها عنده طرفة عين. وإن كانت الروح روحا شقية نسأل الله السلامة والعافية فإنه يأخذها منه ولا يدعونها طرفة عين الملائكة الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سود الوجوه ومعهم المسوح، هؤلاء يتولون شأن الروح يكفنونها بعد ذلك بعد أخذها منه ويصعدون بها إلى السماء. أقول هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن ملك الموت واحد وله ماذا؟ أعوان. ويبقى البحث بعد ذلك في الجمع بين قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت، وبينما دلت الأدلة عليه من أن الله عز وجل هو الذي يتوفى عباده وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، في أدلة كثيرة. والجواب عن هذا أن يقال إن الإضافتين مختلفتان، إن الإضافتين مختلفتان، أضيف التوفي إلى الملائكة أو إلى الملك من باب إضافة الشيء إلى سببه المباشر، وأما إضافة التوفي إلى الله عز وجل فإن ذلك إضافة الشيء إلى من أمر به وأذن وشاء سبحانه وتعالى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله والله عز وجل أعلم. ومر بنا في الدروس الماضية أن هذا الملك، أعني ملك الموت، يسمى عند بعض الناس بماذا؟ بعزرائيل، وهذا منتشر عند العامة، وهذا ما لا دليل عليه، لا يوجد دليل صحيح فيما أعلم أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وليس لنا أن نسمي الملائكة من عند أنفسنا، هذه مسائل غيبية بابها توقيفي ليس لنا أن نتجاوز النصوص. فإذا لم يثبت أن ملك الموت اسمه عزرائيل فلا يجوز لنا أن نسميه بذلك، والعلم عند الله عز وجل. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنهم ملك الجبال الموكل بها. نعم، ومنهم ملك الجبال، الله عز وجل وكل بشؤون الجبال ملكا، ويقول ابن حجر رحمه الله في الفتح إنه لم يقف على اسمه، ودل على هذا الملك وعمله ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة رضي الله عنها عن أشد ما وجد، الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد ما وجد من قريش ما كان من يوم العقبة، عقبة منى، حينما كان عليه الصلاة والسلام يقف ثمة ويعرض نفسه على القبائل، فعرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبه إلى ما طلب صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهموما فلم يفق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب، فإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام في غمامة أظلته فوق رأسه وأبلغه أن معه ملك الجبال، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الله عز وجل أمره أن يعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشاء، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلان، يعني الجبلين الكبيرين في مكة. فهذا دليل يدل على هذا الملك، هذا الملك الذي هو ملك الجبال، وعلى عمله وأنه موكل بشؤون الجبال، والله أعلم كيف يكون ذلك، لكن المقصود أننا نؤمن أن هذا الملك يتولى شؤون الجبال، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم مالك خازن النار. أيضا نؤمن بمالك خازن النار، وقد جاء النص عليه في كتاب الله عز وجل، إن هو الملك الثالث الذي جاء في القرآن يصوب ما مضى، يعني جاء جبريل وميكائيل، أو في قراءتنا ميكال، وجاء أيضا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك الكريم في حديث سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها، وفيها بيان بعض أحوال البرزخ والجنة والنار، ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، والحديث مشهور في صحيح البخاري. وفيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف مالك خازن النار، وأنه رآه في صورة رجل كريه المرأة، منظره كريه كأكره ما أنت رائن من الرجال، صورته صورة ماذا؟ كريهة جدا. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم صورته، وهو الذي أوكل الله عز وجل به شأن جهنم عافاني الله وإياكم، فهو خازن النار. وكذلك خازن النار مالك عليه السلام له أعوان من الملائكة يسمون خزنة النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. فهؤلاء خزنة النار، إذن هناك عدد من الملائكة مع مالك عليه السلام يتولون شؤون هذه الدار، دار العذاب عافاني الله وإياكم منها. وقد وصفهم الله عز وجل في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومقدم هؤلاء الملائكة كم؟ 19، مقدمهم 19، كما قال سبحانه وتعالى: عليها 19. هؤلاء مقدم أولئك الملائكة: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون. طيب. ومنهم أيضا ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، وفيها التنصيص على أن الله وكل بالرحم ملكا، كما جاء في حديث أنس، وجاء أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وغيرهم في الصحيحين وغيرهما. وفي ذلك أن هذا الملك أوكل الله عز وجل به شؤون الأجنة في الأرحام، فهو الذي يتولاها بالتصوير والتخليق وكونها ذكرا أو أنثى، سوية أو غير سوية، ثم بعد ذلك يتولى نفخ الروح فيها، وكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الموكلون بالأجنة، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. نعم، أيضا من أعمال الملائكة حفظ بني آدم، يحفظون عليهم أنفسهم وأبدانهم مما يؤذيهم ويزعجهم، وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهذا أيضا ما دل عليه قول الله عز وجل: إن كل نفس إلا عليها حافظ، على أحد أقوال أهل التفسير. كذلك في قوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة، على أحد أقوال أهل التفسير فيها أيضا. فهؤلاء ملائكة مهمتهم حراسة بني آدم، كل واحد أوكل الله عز وجل به من يحرسه من الملائكة، وهؤلاء يتعاقبون، له معقبات يعني يتعاقبون، يخلف بعضهم بعضا على ابن آدم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الكتبة عليهم الصلاة والسلام، وجاء الدليل على ثبوتهم وثبوت أعمالهم كثيرا في الكتاب والسنة، ومن ذلك هذه الآية التي أورد المؤلف رحمه الله، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ومن ذلك قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وكذلك على قول بعض أهل التفسير في تفسير الآيتين السابقتين: إن كل نفس إلا عليها حافظ ويرسل عليكم حفظة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة المشهور المخرج في سنن الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الله عز وجل يقول لصاحب البطاقة: أظلمك كتبت الحافظون. فهؤلاء ملائكة كرام اثنان، هؤلاء ملكان كريمان اثنان، أوكل الله سبحانه وتعالى بهما كتابة كل ما يصدر من ابن آدم من قول أو فعل، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. وقد أجمع السلف على أن الذي على اليمين يكتب الحسنات، وعلى أن الذي على الشمال يكتب السيئات. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على الشمال يكتب السيئات. وموقعهما من ابن آدم، محلهما من ابن آدم، الله أعلم به، لا نستطيع أن نحدد ذلك على وجه اليقين، هل هم على العاتقين أو هما على الأضراس أو هما على العنفقة أو مما يذكره كثير من الناس، كل ذلك لا دليل عليه، لكننا نؤمن أن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، والله أعلم بمحل ذلك على وجه التعيين. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس الليلة القابلة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سائل يقول: ما حكم استخدام المظلات الشمسية أثناء الإحرام؟ الجواب أن ذلك جائز لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم استظل بتلك القبة التي ضربت له في عرفات عليه الصلاة والسلام، وليس للإنسان أن يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أحرم في اليوم الثامن بعد أداء عمرة التمتع؟ أحرم من المكان الذي أنت فيه، من محلك، من الفندق أو الشقة أو الغرفة التي أنت فيها في مكة، ولا حاجة بك إلى أن تذهب إلى التنعيم أو تذهب إلى المسجد الحرام أو تذهب إلى تحت الميزاب عند الكعبة كما يفعل بعض الناس، كل ذلك لا دليل عليه، في المكان الذي أنت فيه. حتى لو كنت في منى، بعض الناس يبكر بالذهاب لمنى لسبب أو لآخر، فنقول إنه يحرم يوم الثامن من محله ولو كان في منى. ما حكم عقد الإزار بالحزام؟ هل يعتبر مخيطا؟ عقد الإزار بحبل أو بحزام أو بما يسمى الكمر أو بغير ذلك، كل ذلك جائز لا شيء فيه، وقد فعل هذا السلف رحمهم الله من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم، فلا حرج في هذا، حتى ولو كان هذا الحزام فيه خيط. بعض الناس يتحرج من ذلك ويطلب أحزمة لا خيوط فيها، وهذا لا حاجة إليه، ليس المخيط ما فيه خيط كما يظن بعض الناس، المخيط هو الذي فصل على البدن، على هيئة البدن، فالثوب والسراويل وما نسميه الفنيلة وما شاكل ذلك، هذه هي الثياب المخيطة. فالثوب الذي فصل على الأعضاء أو فصل على العضو هذا هو المخيط، أما كونه فيه خيط هذا لا يضر. ولذلك هذا الثوب الذي تلبسه لو أنك خلعته وجعلته رداء لك لففته على جسدك جاز أن تحرم فيه، جاز أن تحرم فيه ولا شيء عليك في ذلك. هل يجزئ في الحلق؟ يبدو أنه يقصد بعد الإحرام أخذ جزء من الشعر دون الباقي. والله هذه مسألة ينبغي أن نتنبه فيها. المسألة مسألة تحلل من إحرام، لا بد أن يكون هذا التحلل تحللا صحيحا. والذي يظهر والله أعلم أن التقصير بدل عن الحلق، والحلق لا يعد حلقا في العرف، وهذا أيضا ما عهد في السنة إلا بتعميم الشعر. فالذي يظهر والله أعلم أن بدله على نسقه، فلا بد أن يكون فيه تعميم لجميع الشعر أو لمجموع الشعر. أما أخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا ثم يقول الإنسان أنا قصرت، هذا لا يعتبر تقصيرا في العرف، لا يقال لمن فعل هذا إنه قصر في العرف والله أعلم. والمسألة يترتب عليها شيء كبير، إن كنت ستدخل بعد ذلك في نسك الحج على قول من قال بأنك لا تزال محرما، المسألة كبيرة، كثير من أهل العلم يرون أن الحج غير صحيح، المسألة ليست سهلة، لا بد أن تتحلل ثم تدخل في ماذا؟ في نسك الحج. أما إذا كنت لا تزال محرما حتى ولو نزعت ثيابك ليس هذا هو التحلل، فالمسألة مشكلة جدا. فالنصيحة يا إخوته أن من أراد أن يتحلل من نسكه في حج أو في عمرة أن يأخذ من جميع الشعر، إذا أراد التقصير يقصر من جميع الشعر، كما تفعل إذا ذهبت إلى الحلاق. كيف تقصر؟ تأخذ شعر هنا وشعر هنا وخلاص، ولا من جميع الشعر أو من مجموع الشعر؟ فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. نعم، هاروت وماروت من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بنص القرآن، وهذان اسمان لهما، هاروت وماروت اسمان لهذين الملكين. هذا أيضا من الملائكة الذين ذكروا في القرآن، أيضا يضاف إلى ما سبق العلم عند الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.